ليظفر بهما فيفخر بتسليمهما إلى أعدائهما من الكفار. فلم ينقلب هذا الرجل حتى عاد ناصرا معينا مدافعا يعرض عليهما الزاد والمتاع وما يريدان من إبله وغنمه ويرد عن جهتهما كل من أقبل نحوها. الله أكبر، ما أعظم حفظ الله ورعايته. وهكذا أيها المؤمنون، هكذا كل من كان مع الله كان الله معه، فلن يضره أحد وستكون له العاقبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار، لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر، رجعوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة ينظر لحاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب، فلم يملك أن نادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون من بيوتهم، هبوا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهم السلاح، تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع عن دينه. خرجوا رضي الله عنهم للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم السلاح، تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع عن دينه ودونه رضي الله عنهم. فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين ونزل بهم في بني عمرو بن عوف في قبى، وأقام فيهم بضع ليال وأسس المسجد، ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لأسعى بين الغلمان وأنا يومئذ غلام، والناس يقولون: جاء محمد، جاء رسول الله، هكذا يرددون هذه الكلمات فرحا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الناس إليه. فيا له من مقدم ملأ القلوب فرحا وسرورا وملأ الآفاق بهجة ونورا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكل قبيلة من الأنصار تنازع الأخرى زمام ناقته: النزول عندنا يا رسول الله في العدد والعدة والمنعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة،

أيها المسلمون عباد الله، اتخذوا من هذه الهجرة عبرة، واصبروا على دينكم واثبتوا عليه، فإن العاقبة للمتقين. أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من المرسلين والنبيين في جنات النعيم في جوار ربنا الكريم الرحمن الرحيم، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون، فإننا ولله الحمد في بلاد إسلام، في بلاد حفظها الله عز وجل بدينها، فيجب عليها أن تحفظ دينها حتى يحفظها الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة قال فيها احفظ الله يحفظك، فمن حفظ الله حفظه الله، ومن أضاع حقوق الله أضاعه الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من وطنه من أحب البلاد إليه، من أفضل بلاد الله عز وجل، بل هي أفضل بلاد الله على أرض الله، خرج منها مهاجرا لإقامة الدين وإصلاح المؤمنين، فهل منا أحد هجر ما حرم الله عليه؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا كان المهاجرون السابقون من الصحابة إذا كانوا قد هجروا بلادهم، وإذا كان نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هجر بلاده لإقامة دين الله، فلماذا لا نهجر هوى أنفسنا حتى نقيم شعائر الله؟ إنه يجب علينا أن نهاجر عن هوى أنفسنا وأن نهجر أنفسنا إذا دعتنا إلى معصية الله، إذا دعتنا إلى مخالفة الأمر أو ارتكاب النهي. وإن الأمر والحمد لله واضح، أوامر الله تعالى معلومة، ونواهي الله تعالى معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فالحلال البين أمره معلوم، والحرام البين أمره معلوم، والأمور المشتبهات أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الطريق السليم، فقال صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأعمالنا. عباد الله، فكروا في أنفسكم، هل هجرتم محارم الله؟ هل قمتم بما يجب عليكم من تحقيق عبادة الله وتوحيد الله والإخلاص له؟ هل كنتم عبادا لله حقا؟ هل كان همكم في دنياكم أن تقيموا دينكم الذي بإقامته تقوم دنياكم، أو كان هم الكثير منكم أن يقيم دنياه على حساب دينه، وإذا أقام دنياه على حساب دينه خسر دنياه وآخرته، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل أديتم الجماعة في المساجد؟ هل أدبتم أولادكم من بنين وبنات؟ هل حميتم أهلكم من التجول في الأسواق ومخاطبة الرجال الأجانب؟ هل حرصتم على أن تمشي نساؤكم كما تمشي نساء الصحابة كأن على رؤوسهن الغربان من الحياء؟ كأن على رؤوسهن الغربان من الحياء. يجب علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نستعد للجواب الصحيح الذي نحن مكلفون بالإجابة عنه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. عباد الله، نحن لا نقول هذه الكلمات لمجرد أن تثيركم هنا في هذا المكان، إنه ليس بغريب أن يثور شعور الإنسان حين يسمع المواعظ في مكان الوعظ، ولكن المؤمن حقا هو الذي تؤثر مثل هذه المواعظ المبنية على كتاب الله وسنة رسوله تؤثر في قلبه حتى ينتفع بها، وحتى يكون مراقبا لله عز وجل في كل قليل وكثير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولست أقول، ولا الدين أيضا يأمر بأن تعرضوا عما أباح الله لكم من التمتع في الأهل والمال، ولكني أقول إنه يجب أن يكون هذا التمتع في حدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله، ويجب أن لا يكون ملهيا لكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وها هنا مسألة صغيرة يشكو منها بعض الناس، وهي أن بعض العمال الفقراء أو الأغنياء لا يهم أن إنهم عمال أدوا ما وجب عليهم من العمل، إن بعض الناس لا يعطي هؤلاء العمال أجورهم، لا يعطي هؤلاء العمال أجورهم، يماطل بهم يوما فيوما. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. استمع بارك الله فيك. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذه الجملة الثالثة وقع فيها كثير من الناس، وصاروا يماطلون بالعمال مع قدرتهم على الوفاء، وهم في هذه الحال ظالمون، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقاته ما استطعتم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار.